انتهينا من الكلام عن أنواع الصلوات وعن أركان الصلاة وسنن الصلاة وواجبات. طيب قد يخطئ الإنسان بترك ركن أو ترك واجب أو زيادة ركن أو زيادة واجب أو ترك سنة، فما هو الحكم والأثر المترتب على الخطأ في الصلاة؟ نقول الخطأ في الصلاة لا يخلو إما أن يكون بزيادة أو نقص أو شك. طيب الزيادة إما بقول أو فعل. قبل ما ندخل في التفاصيل سيرد سؤال على ذهنك في المواضع التي نذكر فيها سجود السهو، هل سجود السهو يكون قبل السلام ولا بعد السلام؟ قبل السلام، هذا مذهب الشافعي. في حد يقول بعد السلام؟ قبل السلام مذهب الشافعي، وبعد السلام مذهب أبي حنيفة، والتفصيل مذهب مالك. مالك يقول إن كان عن زيادة فبعد، وإن كان عن نقص فقبل. وأحمد يقول قبل السلام إلا في موضعين. المذاهب الأربعة فيها أربعة أقوال، يعني ما اتفق منهم اثنين على شيء في هذا المسألة. طيب إذن هل يكون قبل السلام ولا بعد السلام؟ الإمام إذا سهى بترك ركن ولا زيادة ركعة من باب أولى أنه يسهو عن المسألة الفقهية اللي درسها في الدرس، هل يكون قبل السلام ولا بعد السلام، صح ولا لا؟ تلقاه ينسى، لا ما يتذكر هذا الموضع من المواضع اللي ذكر فيها قبل السلام ولا مواضع فيها بعد السلام. ولهذا أعطيكم قاعدة أو مسألة اتفقت عليها المذاهب الأربعة تخرج بها من الإشكال، وهي أن سجود السهو يصح قبل السلام في جميع صور السهو التي يكون فيها السجود، ويصح بعد السلام في جميع الصور. خلاص، إذن الخلاف هذا كله المذاهب الأربعة في مسألة إيش؟ في الأفضلية. الخلاف في الأفضلية. لو واحد قال والله أنا بأسجد قبل السلام حتى إيش ما يصير يعني مشكلة للجماعة، إذا سجد بعد السلام يصير يضطربون الجماعة، واحد قام يكمل خاصة المسبوق اللي باقي عليه ركعة ولا ركعتين، قام أنت سجدت الحين يرجع يتابعك ولا ما يرجع يتابعك يكمل صلاته؟ خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول يرجع ويتابع إمامه، من العلماء يقول لا ما يتابع إمامه، هذا انفصل عن الإمام. وش الحل؟ بيجونك الجماعة، صح ولا لا؟ إذا خلصت الصلاة يا شيخ حنا قمنا، والثاني يقول حنا تبعناك، تتورط. فبعض الأئمة يقول خلاص أمسكهم قبل السلام وأسجد وخلص الأمور. يجوز ولا ما يجوز؟ نقول هذا يجوز ويصح في جميع مواضع السهو باتفاق المذاهب الأربعة. واضح؟ طيب إذن الخلاف في الأفضلية، والمذهب أن الأفضل أن يكون قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فيكون بعد السلام. يعني لو صلى الظهر ثلاث ركعات وسلم ثم ذكر خلاص فأتى بالركعة الزائدة، هنا يسجد بعد السلام أفضلية لا وجوبا، استحبابا لا وجوبا. جيد. طيب نرجع إلى مواضع السهو، فنقول السهو إما بزيادة أو نقص أو شك. بالنسبة للزيادة إما قولية أو فعلية. الزيادة القولية إن كانت من غير جنس الصلاة أصلا فهذه هي الكلام المبطل للصلاة الذي سبق معنا، لكن إن كانت الزيادة من جنس الصلاة وصورة ذلك أن يأتي بقول مشروع في غير موضعه، يعني إنسان وهو ساجد قال التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وهو ساجد، وش الحكم؟ نقول هذا لا تبطل صلاته بذلك حتى لو فعله عمدا. ليش؟ لأنه ذكر مشروع لا تبطل به الصلاة، واضح؟ لكن لو فعله عمدا لا يسجد للسهو، لو فعله سهوا يسجد للسهو استحبابا لا وجوبا، هذا إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه. لكن فيه ذكر واحد من أذكار الصلاة لو أتى به في غير موضعه عمدا بطلت الصلاة، السلام. فلو سلم قبل موضع السلام عمدا بطلت صلاته، وسهوا سلم بعد ركعتين في صلاة الظهر نقول سهوا إذا تذكر قريبا يعني سلم من ركعتين وراح للبيت تغدى وبعدين تذكر قال لي صح الظهر صليت ركعتين، يقوم ويأتي بركعتين ولا يصلي صلاة الظهر من أولها؟ نقول لا، إذا طال الفصل يعيد الصلاة كلها، وإن لم يطل الفصل سلم من ركعتين ثم تذكر عند باب المسجد قبل ما يخرج، نقول يأتي بالركعتين التي بقيت عليه ويسجد بعد السلام استحبابا. واضح؟ طيب، هذه الزيادة القولية. الزيادة الفعلية، نقول الزيادة الفعلية، خلينا بس نخرج الزيادة اللي هي من غير جنس الصلاة لأنه سبق الكلام عنها. الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة سبقت، تكون مبطلة متى؟ الزيادة الفعلية اللي هي الحركة من غير جنس الصلاة إن كانت كثيرة تكون مبطلة، وتكون مكروهة يسيرة لغير مصلحة، وتكون مباحة إن كانت يسيرة لمصلحة. طيب، وإن كانت من جنس الصلاة بأن أتى بركوع زائد أو سجود زائد أو قيام زائد أو جلوس زائد، فنقول إن تعمد ذلك بطلت صلاته، وإن لم يتعمد زاد فعل ولم يتعمد، نقول إذا تذكر في أثناء الزيادة وجب عليه قطع الزيادة، خلاص يرجع إلى صلاته المشروعة ويقطع هذه الزيادة، وإن لم يتذكر إلا بعد انقضاء هذه الزيادة فإنه يسجد للسهو، ويكون سجوده هنا قبل السلام ولا بعد السلام؟ قبل السلام استحبابا، لكن لا يعني تتعب نفسك، ما أقول لا تتعب نفسك، اتعب نفسك، لكن إذا أشكل عليك شيء وأنت إمام هل هو قبل السلام ولا بعد السلام، اضبط هذه القاعدة أنه يصح هذا وهذا. طيب، بالنسبة للنقص، نقول النقص إما أن يكون نقص ركن أو نقص واجب. نقص الركن قد يكون بركعة وقد يكون بأقل من ركعة، يعني ركعة ترك ركعة جيد كاملة، فهذا سبق معنا أنه لا بد أن يرجع فيأتي به، فإن طال الفصل فيعيد الصلاة. وإن نقص ركنا فله أحوال، له أحوال، ركزوا معنا. إنسان ترك ركن مثل السجود أو مثل الركوع، نقول إن تذكر هذا الركن المتروك قبل أن يشرع في الركعة التي بعده، يعني يشرع في فاتحة الكتاب، فإنه يرجع ويأتي به. مثال ذلك، رجل ترك السجود الثاني، نسي أنه سجد سجود واحد وشرع في القيام للركعة التالية، يرجع ولا ما يرجع؟ فصل. تقول إيش؟ إذا استتم قائما وشرع في قراءة الفاتحة خلاص ما يرجع. طب وش الحل؟ نقول الركعة التي قمت إليها تقوم مقام تلك الركعة، الركعة اللي تركت منها السجود خلاص اعتبرها ملغية، وهذه اللي قمت لها تقوم مقامها. لكن إذا تذكر في أثناء قيامه وش الواجب؟ يجب أن يرجع وجوبا. وإذا تذكر بعدما استتم قائما ولم يشرع في القراءة أيضا يجب عليه أن يرجع. واضح؟ هذا بالنسبة لنقص الركن. طيب، نقص الواجب مثل التشهد الأول، إذا قام عن التشهد الأول ما جلس للتشهد الأول، نقول له ثلاثة أحوال: إن تذكر قبل أن يستتم قائما وجب عليه أن يرجع، وإن تذكر بعدما استتم قائما وقبل أن يشرع في الفاتحة لا يرجع، وكذلك لو شرع في الفاتحة لا يرجع، لكن قبل الفاتحة يكره الرجوع وبعد الفاتحة يحرم الرجوع، لكنه في الحالتين ما يرجع، إذا استتم قائما لا يرجع سواء شرع في الفاتحة أو لم يشرع فيها. واضح؟ وكذلك مثلا في تسبيح السجود، نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود وتذكر قبل أن يستتم جالسا، قبل أن يجلس مجرد رفع جبهته من الأرض تذكر، يرجع ولا لا يرجع؟ فإذا جلس واستقر في جلوسه فإنه لا يرجع، وفي كل الأحوال هذه سواء الأحوال التي رجع فيها إلى الواجب أو التي لم يرجع فيها إلى الواجب، في كل هذه الأحوال لا بد أن يسجد سجود السهو قبل السلام. قبل السلام وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا. طيب، هذا بالنسبة لترك الواجب. يبقى معنا الشك، من شك في ترك ركن، الرجل سجد ويقول هذا السجود الثاني ولا السجود الأول، يجعله إيش؟ يجعله السجود الأول ويأتي بالسجود الثاني. طيب من شك في عدد الركعات يقول هذه الركعة ما أدري هي الثالثة ولا الرابعة، يأخذ بالأقل يجعلها الثالثة. من شك في ترك واجب وهو في التشهد الأخير شك، هل قلت سبحان ربي الأعلى في السجود ولا لا؟ يقول لا يسجد للسهو. وكذلك من شك في زيادة وهو في آخر الصلاة يقول والله ما أدري، يعني لم يطرأ عليه الشك إلا في آخر صلاته، هل هذه الركعة هي خامسة ولا رابعة؟ الآن هو يشك في زيادة ما يشك في نقص، فهنا لا يسجد للسهو. وبهذا نكون انتهينا من الكلام عن أحكام الصلاة بشكل موجز ومختصر.